وابحث عن المصارف وانفقه فيها. انظر حتى تريحني منه، اي تفرغ قلبي منه بان تنفقه على مصالحه. فلما صلى رسول الله انظر ان تريحني منه فاني لست بناكر على احد من اهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتره صلاه العشاء دعاني فقال ما فعل الذي قبلك يعني من المال؟ قال قلت هو معي لم ياتنا احد، هو عندي لم ياتنا احد ما اتنا يعني مستجيب. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وخص الحديث يعني فرق رسول الله في المسجد ما دخل على احد من شده القلق ان تقبل الروح وهو عنده هذا المال عليه الصلاه والسلام. حتى اذا صلى العتمه يعني من اليوم الثاني، اليوم الثاني يعني من الغد دعاني دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد اراحك الله منه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، قد اراحك الله منه يا رسول الله يعني قد انفقت في مصاربه. اي نعم. فكبر وحمد الله من السرور والبهجه، كبر النبي عليه السلام وحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقه لانفاق هذا المال في مصاربه. فكبر وحمد الله شفقا من ان يدركه الموت وعنده ذلك، شفقا يعني خوفا من ان يدركه الموت وعنده ذلك اي ذلك المال. اي نعم. ثم اتبعته حتى اذا جاء ازواجه فسلم على امراه امراه يعني سلم على كل واحده من النسوه حتى اتى مبيتا المكان الذي يبيت فيه. فهذا الذي سالتني عنه، وهذا الحديث سكت عنه المنذري وقال في النيل رجال استاذه ثقات. نعيد الحديث على طوله. الحديث رواه ابن داود بسنده عن عبد الله بن الحمداني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان له شيء، كنت انا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اذا اتاه الانسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فانطلق فاستقرض فاشتري له البردة فاكسوه واطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال ان عندي سعة فلا تستقرض من احد الا مني. ففعلت. فلما ان كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار. فلما أمرآني قال يا حبشي قلت يا لباك، فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشر؟ قال قلت قريب. قال إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فاستأذنت عليه فأذن لي. فقلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتبين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيت فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن فاستأذن فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك. ثم قال ألم ترى الركائب المناقات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك عقابهن وما عليهم فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فلك فاقبضهن واقضيهن. ففعلت. فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر ان تريحني منه فاني لست بذاكر على احد من اهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمه دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم ياتنا احد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى اذا صلى العتمه يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد اراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من ان يدركه الموت عنده ذلك. ثم اتبعته حتى اذا جاء ازواجه فسلم على امراه حتى اتى مبيته. فهذا الذي سالتني عنه.

وأن هناك مخاطر شديدة للتوسع في أمر الالتزام. والبيع بالتقسيط هو صورة من صور الالتزام، عارف الكلام ده، هو صورة من صور الالتزام. فينبغي الإنسان ألا يستدين وألا يستدين في التقسيط إلا لعذر قوي في ذلك. أي نعم. إن شاء الله سنعتمد في تلخيص هذا البحث على بعض الحلول، أهمها بحث الدكتور محمد عقلة الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، طبعا ما لنا شأن القانون ما يهمنا في شيء. والبحث الآخر للدكتور رفيق يونس النصري، وهو بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي. هناك أيضا مسألة القول الخاص لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وكذلك أيضا هناك مراجع أخرى في نفس هذا الموضوع. ما من شك أنه قد يعني الناس طبعا عرفوا كثيرا من أنواع البيوع في الماضي، ومنها ما يعرف ببيوع الأجل، بيوع الأجل ونفصل الكلام ده. يعني بيوع الأجل يكون أحد العوضين مؤخرا، أحد العوضين مؤخرا عن مجلس العقد، أحد العوضين إما المال إما السلعة. أي نعم. فمع أن يعني وطبعا بما أن الإسلام هو دين اليسر ودين السماحة ورفع الحرج، رأى أن الحاجة تمت إلى وجود استثناء في القاعدة العامة وصورة لغاية المثلى وهدف خير كبير، فكان أن أجاز الإسلام تأخير تسليم المثمن أو الثمن عن مجلس العقد. إذا كان الثمن هو المؤخر، الثمن هو الذي يخصص ويؤجل، فربما كان تأخيره دفعة واحدة، يعني ممكن مبلغ يسد بعد مثلا سنة مرة واحدة، أو يفرق على دفعات تؤدى في أزمنة متلاحقة معينة، وحين يكون ذلك فهذا هو بيع التقسيط. شاع هذا الأمر في زماننا شيوعا كثيرة، وتمنى مختلف السلع دقيقها وجليلها، لما هذا النوع من البيوع من مصالح لكل من البائع والمشتري. ولما كان تأجيل الثمن عن جمال العقد يرافقه زيادة في الثمن تعويضا للبائع عن تأثير قبضه وحرمانه من استثماره، وإسهاما من المشتري في تثبيت هذه الآثار مع ما له من نعمة تيسير الحصول على ما يحتاج من السلع رغم ضيق يده. لذا كان هذا النوع من البيع ولا يزال مسار بحث وجدل بين أهل العلم من حيث مشروعيته نظرا لما فيه من الزيادة في الثمن، فربما انتبهت على بعض الناس الربا، يقول لك إن هذا بعض الناس يعني تشتري عليها مسألة يقول هذا ربا، يقول لك أبيع لك السلعة عاجلا بكذا وآجلا لزمن كذا بزيادة مقدارها كذا. فمثل الحاجة المتمرد بلا شك الآن كي يعني نفرض هذه المسألة ومثل هذا البحث، ويعني نفصل الجنابة فيه حتى نكون على بينة من الأمرية، خاصة أن الأسئلة قد كثرت جدا حول هذا الموضوع، وكانت الأجوبة المختصرة ما تقنع كثيرا من الإخوة، فنأخذ هذه الوقت مع هذه المسألة. بالنسبة لي لابد من مقدمة تتعلق بأنواع يعني أنواع البيوع. فالبيع البيع على ثلاثة أنواع: بيع معجل البدلين، البدلين اللي هم إيه؟ الفلوس والسلع، معجل البدلين في الحال هو البيع اللي بيحصل في السوق بالصورة المعروفة، بيع معجل البدلين تدفع الفلوس في الحال تستلم السلعة في الحال، هذا هو أول نوع من البيع، البيع المعجل البدلين. النوع الثاني مؤجل البدلين، مؤجل البدلين يعني الفلوس مؤجلة والبيع كمان مؤجل، وهذا هو بيع الكالح بالكالح. النوع الثالث وهذا الذي يتعلق بحثنا اليوم، وهو يعني بيع يكون فيه أحد البدلين معجلا والآخر مؤجلا، أحد البدلين معجلا والآخر مؤجلا، وهذا النوع جائز من أباحات الشريعة. طبعا لما نقول أحد البدلين معجل والآخر مؤجل معنى ذلك أن هناك احتمالات، إما أن الثمن معجل والسلعة هي التي تتأخر وتتأجل، وهذا يسمى بيع السلم أو التلف أو بيع المحاويل. أي نعم. وهذا مستثنى من الأصل، مستثنى من القاعدة الأصلية اللي هي تقول إيه الحديث الحديث الحديث لا تبع ما ليس عندك، هذا استثناء من هذا العموم، لا تبع ما ليس عندك هذا استثناء من عموم هذا الحديث بالنص، وهو ما ثبت أن أهل الذين كانوا يسلكون يعني في بعض هذه السلع. كذلك الصورة الأخرى هي أنه يعجل المبيع ويؤجل الثمن، يتعجل الإنسان شراء، يتعجل عن استلام السلعة ويؤجل دفع الثمن. فإذا أنواع البيوع ثلاثة: معجل البدلين، مؤجل بدلين والكارئ بالكارئ طبعا هنا منه عنه، والثالث أحدهما معجل والآخر مؤجل. فهذا على صورتين، إما يعجل الثمن ويؤجل المبيع وهو بيع السلم أو السلم، أو صورة أخرى يعجل المبيع ويؤجل الثمن وبيعه النسيء، النسيء يعني المؤجل. أي نعم. طبعا بيع النسيء وإن أجازته النصوص، إلا أنه ليست هناك نصوص أجازت فيه الزيادة لأجل التأجيل أو التقصير، بل هذا يحتاج إلى بحث واستظهار، وهذا هو موضوعنا الذي نتكلم فيه. إحنا قد نناقش إيه؟ نناقش نوع معين من البيع، النسيء اللي هو عجل المبيع تأخذ السلعة وتؤجل تداد الثمن. فهذا نوع من البيع جائز، نعم، بيع النسيء اللي هو عملية التأجيل هذه يعني جائزة في حد ذاتها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وفي رواية شعيرا إلى أجل، وفي رواية اشترى من يهودي طعاما شعيرا إلى نسيئة، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد، اشترى من يهودي طعاما وفي رواية شعيرا إلى أجل وفي رواية بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. فهذا البيع جائز، نعم، يعني هو اشترى الشعير دون أن يدفع الثمن إلى أجل ويدفع فيما بعد. والرهن بقى أن الدرع عبارة عن رهن، درع ضمان فقط، مش هو الإيه اللي يدفع له. فهذا البيع جائز سواء كان مع المسلمين أو اليهود أو من سواهم، فهذا مثل بيع السلم أو بيع السلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم في شيء ففي كيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم، وهذا متفق عليه. فجواز بيع النسيئة اللي هو بيع مؤجل الثمن يعني جواز بيع التقسيط، لأن هذا البيع ليس إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مخصص أقساطه، يعني في نوع من التأجيل وفي تقسيط. تأجيل إن مثلا هيدفع مثلا 100 جنيه ثمن سلعة معينة بعد مثلا 3 أشهر أو بعد سنة مثلا، هيبقى هيدفع 100 جنيه بعد سنة كاملة مثلا، ممكن ده بيع إيه؟ لأجل، واضح؟ لكن بيع التقسيط اللي تقسم المبالغ على أقساط، يعني 100 جنيه مثلا على لنفرض مثلا 10 أشهر يبقى كل جنيه كل شهر 10 جنيه، ده هو معنى بيع التقسيط. إذا بيع التقسيط نوع خاص من بيع الجنيه الأجل، يعني بينهما عموم وخصوص. أي نعم. فخلاصة الكلام الذي يقول الآن أيضا من البداية أن ننبه إلى أن بيع النسيء وإن كانت النصوص قد أجازته، إلا أنه ليس هناك نصوص تجيز الزيادة لأجل التأجيل أو التقسيط، بل هذا يحتاج لهذا البحث الذي نفعله. فبيع التقسيط يعني الآن نفهمه بصورة ابتدائية، هو الإنسان يبيع مثلا سلعة ب 100 جنيه سواء كانت يعني عاجل أو فوري، كانت ثمن واحد. إحنا الآن نناقش عملية التأجيل في حد ذاته. أما فهذه جائزة ما فيها كلام، والدليل الحديث ذلك الرجل اليهودي الذي اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام نسيئة أو إلى أجل، واضح؟ موضوعنا بقى للآخر، هذا ليس فيه نصوص مباشرة في هذه المسألة، هي مسألة زيادة السعر من أجل الأجل، زيادة السعر من أجل الأجل أو الثمن، هذه التي نحتاجها الآن، هنا ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى. طيب، بالنسبة للبيع التقسيط هو عبارة حادثة في الحقيقة لمعاملة قديمة، بيع التقسيط هو عبارة حادثة لمعاملة قديمة في الحقيقة، لأنه ليس إلا لونا من ألوان بيع النسيئة، حيث يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط، يعني على لزوم معلومة لأجال المعلومة. هذه الأقساط قد تكون منتظمة مثلا سنويا مثلا، أو تكون غير منتظمة، وقد تكون متساوية المبالغ أو غير متساوية، ممكن أقساط تتساوى في قيمتها. أما الأقساط فهي جمع قسط، والقسط لغة هو الحصة والنصيب، تقول تقسطنا المال بيننا، يعني أخذ كل منا نصيبه من هذا المال. والقسط هو العدل، تقول أقسط الرجل فهو مقسط يعني عادل. فما العلاقة بين المعنيين؟ من بقى العلاقة بين معنى أن القسط هو الحصة والنصيب وأن القسط هو العدل؟ إيه العلاقة بينهما؟ العلاقة أن النصيب الذي يعطى لكل واحد يفترض أن يكون عادلا، يعني يفترض فيه أن يكون عادلا لوجه من الوجوه. من ذلك أيضا قول إن للزمن قسطا من الثمن، إن للزمن قسطا من الثمن، يعني إن للزمن حصة عادلة من الثمن، ولكن الناس يجرون، فإذا جاروا فهو الخصوم، ومنه القاصط، القاصط يعني العادل عن العدل، الذي ينحرف عن العدل، أو هو الجاني. أما المقسط فهو العادل، يعني القاصط المنحرف عن العدل، أما المقسط فهو العادل الذي يدير الجورة، أو الذي يزن بالقسطاس، والقسطاس لغة القسط،

لكن طبعا اذا كان التاجر يقصد من البيع بالمشيئة بيع العيلة او يعني بيوع الاجل اللي هي نوع من الحيلة الدنيوية فلا شك في ان هذا مكروه بل حرام زيانة وقضاء. لكن ان كان التاجر يبيع بالاجل دون ان يتخذ هذا ذريعة الى بيوع الاجل او بيوع العيلة فهذا مباح حتى ولو لم يبع الا بالاجل والتقسيم. يعني فانا نسمي بيع الاجل هذا بيع العيلة لأن بيع الأجل جائز وبيع العينة حرام كما ترضي إن شاء الله تعالى. فالأفضل للإنسان أن أفضل أحوال البائع أفضل أحوال البائع أنه يبيع للناس بالذات اللي هم حيشتروا الأجل يعني بنفس سعر الإيه الحال أو البيع العاجل يعني الثوري يبيع بنفس السعر وهذا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إلى الشراء سمحا إلى الطلب كما رواه البخاري. وقال عليه السلام أيضا من كان هجنا لينا قريبا حرمه الله على الناس. فإذا من أراد أن ينال هذا الثواب العظيم فلينال بالتقسيط بسعر النقد حتى لا يستثمر حاجة الناس. هذا أكمل الأحوال. في نفس الوقت من حيث المشتري نحن نحرض المشتري كما بدأنا في بداية الكلام بإيه؟ أنه ما يستدين لأن هذا دين يعني يحرص دائما على أن يشتري نقدا ولا يشغل ذمته ب هذه الحقوق وبهذه الأموال. الآن نجلس إلى صلب البحث في الحقيقة ونرسم مظان مسألة البيع بالتقسيط وأصولها. ما هي أصول هذه المسألة؟ إحنا قلنا القبل إن موضوع البيع مجرد بيع الأجل لا في كلام فهمنا مشروعيته لكن موضوع المشكلة هي زيادة سعر السلعة لأجل الأجل. ما هي مظان هذه المسألة؟ أين نجدها؟ ما الأحاديث التي تتعلق بها أو الكلام وما كلام العلماء فيها؟ لم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفا عند علماء الشريعة والفقه الإسلامي قبل القرن الحالي حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع. ومن البديهي والأمر كذلك ألا يكون للمصطلح وجود في كتب الحديث النبوي وهي يعني المصدر الرئيسي بلا شك استقى منها الفقه وأحكامه. ولما كان الأمر كذلك اقتضى أن نبين المواطن وأن نشير إلى المظان التي فيها جذور هذه المسألة وأصولها في مصادر الحديث والفقه. فنلاحظ في مالي كلام الدكتور محمد عقلة الإبراهيم في هذا الباب يقول ففي كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن التالية ثلاثة مواطن في السنة يمكن من خلالها أن نفهم موقف الشرع من هذا النوع من البيع. لم نبحث عنه تحت اسم البيع بالتقسيط. لماذا؟ لأن هذا مصطلح حادث. أما الأحاديث التي لها علاقة بمضمون هذا البيع فأولها حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. النوع الثاني حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة بألفاظه المختلفة. النوع الثالث الأحاديث التي تتضمن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين لبيع أو بيع وشرط أو بيع وسلم. فقد ورد في شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التي تعنيها هذه الأحاديث أن يبيع الرجل السلعة نقدا بكذا ونفيئة بكذا يعني مع الزيادة. وهذا المعنى يعتبر أصل مسألة بيع التقسيط. هذا هو أصل مسألة بيع التقسيط. أما في كتب الفقه الإسلامي فأين نجد هذه المسألة في أي باب من الأبواب؟ فنجد أصل المسألة مسألة بيع التقسيط تحت عنوان البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها في كتب البيوع أو باب بيوع الآجال. فقد تناولت تلك الكتب في إعداد حديثها عن البيوع المنهي عنها البيوع التي ذكرت آنفا في كتب الحديث وبيان الفقهاء لمعاني تلك الأحاديث والتي تتضمن الصورة التي يعني مرت وهي أن يقول البائع المشتري هذه السلعة حالا بكذا ومؤجلا بكذا ومن ثم فإن العطاء المسألة حقها من الوضوح والجلاء يستوجب الخطوات التالية. أولا ذكر الأحاديث الشريفة التي تعتبر أهم مظان مسألة بيع التقسيط مع تخريجها بألفاظها المختلفة وبيان درجتها المصلحة. ثانيا إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التي تناولت هذه الأحاديث بالبيان والشرح. ولا منهج العلم في الحقيقة الإنسان يعني مش مستكن ياخذ الحديث من كتاب وحتى لو تبين أن فعل هذا الحديث صحيح ويستقل هو باستنباط الحكم منه فهذه آفة الحقيقة في طلاب العلم أو بعض طلاب العلم في هذا الزمن يكتفي أن ياخذ الحديث ويطبقه أو يفهمه حسب هواه وبالتالي يحصل كثير من المسائل الفلسفية التي نتحقق فيها قول القائل إذا سكت من لا يعلم قل يعني قل الكلام بين الناس.

انا يعني مثلا ابيع لك هذه الدارة وهذه الارض بكذا على اساس يعني هذه السيارة بكذا مثلا، فدي بيعتين يبيعك واحدة، هذه صورة تدخل تحت نفس الحديث. فاذا وجب لي غلامك وجب لك ذلك، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن المعلوم، ولا يجب كل واحد منهما على ما وقعت عليه الصفقة. واضح ان هذا غلط لما يقول له خلاص قبل. اذا لا نفهم السعر كان، السعر يختلف حسب نوع البيع، هل هو البيع الاجل ام العاجل، نقضي ام الى اجل. واضح؟ فهنا هذا الغرض الذي يعني اثر في صحه هذا العقد. بهذا المعنى فسره صاحب معالم السنن، من هو خطار صاحب غزل المجهود سهر الثوري، وصاحب عون المعبود نعم شمس الدين أبادي، وصاحب نصر الراية الزينة نعم، وصاحب سبل الثلاث طبعا، وصاحب غير الأنصار الثاني، وصاحب كف العلام أي نعم. وجاء في الموطأ وشرح البخاري عليه، قال مالك في رجل اشترى من رجل السلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه أن أيلاد مغلق لأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة فيمنع لذلك. وقال المسألة باب بيعتين في بيعة، هو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة دينار نقدا وبمائتي دينار نسيئة، وبمثله فاستره البيهقي والمناوي. مما تقدم يتبين لنا بجلاء أن أكثر المعاني شيوعا لهذا الحديث هو أن يذكر البائع للمشتري ثمنين، أحدهما عاجل وآخر آجل أكثر منه مقدارا، وهذه الصورة هي أساس لبيع التقسيم. ونقش بعد نهي علة هذا الإنسان، هذا يتعلق بنهي النبي عليه السلام عن بيعتين في بيعة. الحديث الثاني حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الصف هو يعبر به عن البيع، لأن البائع والمشتري جرت العادة أنهما يتساوما في الصف في عملية البيع والشراء. فإذا وافق يعني قال بعت كذا الثاني قال قبل، فجرت العادة أنه يصف أحدهما جاب الآخر يعني زي البيع يصف يعني يصافحه تعبيرا عن إمضاء الصف، فيعني يخرج يده بيد الآخر. فنهى عن صفقتين في صفقة المسلمة ضبط مع بيعتين في بيعة واحدة. فالمتبع لمعنى هذا الحديث يعني أغلب الكلام الذي في هذا الحديث أيضا نبني على تفسير سماك سماك، فقد روى من أكبر عن شريك عن سماك أو شريك عن سماك أنه قال الرجل يبيع البيع فيقول هو بنتائج بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا، نفس التفسير تقريبا، هو بنتائج بأجل يعني بكذا وكذا وبنقد بكذا وكذا. وقال ابن أبي شيبة أن يقول الرجل إن كان نقدا فبكذا وإن كان نسيئة فبكذا. أما الحديث الثالث حديث نهى عن شرطين في بيع وعن بيع المثلث وعن بيع المصر، أما شرطان في بيع شرطين في بيع يعني فسرها صاحب الملتقى، من صاحب الملتقى الشرح الموطأ الباجي الباجي شرح الموطأ تدي شدة سنة بيع الأفضل. يقول صاحب الملتقى أن يقول يعني بمعنى شرطان في بيع، بيع هذه السلعة نقدا بكذا وبكذا نتيجة، ومثله فسره النسائي وغيره. نعم. أما سلف وبيع قالوا أن يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء لأجل التأجيل، وعنده أن ذلك لا يجوز، فيحتاج أن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. على أي أحوال؟ على أي أحوال؟ ما أورده العلماء في شرط معنى نهى عن بيعتين في بيع وصفقتين في صفقة وشرطين في بيع يظهر لنا أنها تتفق في معنى واحد، وهو أن يبيع رجل سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر. هذا فيما يتعلق بالحديث وكلام علماء الحديث. أما علماء الفقه فالفقه الحنفي يقول صاحب المقصود وصفة الشرطين في بيع أن يكون بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، ولذلك هذا المعنى فسره صاحبه صحبة الفقهاء. مين صاحب صحبة الفقهاء؟ سمرقندي. نعم. مين شرحه؟ كثير بلاء السمرقندي. كان هو الشرح ده عباره عن ايه؟ اي نعم، كان شرح لما شرح الامام علاء الدين الكساني صاحب الفقهاء السمرقندي، تزوجه الايه؟ الامام تزوجه السمرقندي بنته، فقالوا شرح تحفته وتزوج ابنته. وصاحب الفتاوى البزادية وصاحب حكايه الشلبي على الكنز وصاحب فتح القدير على الاحوال هذا الشائع في كتب الاحلام. كذلك في كتب المالكيه جاء في مختصر الخليل وكبيعتين في بيعه يبيعها بالزام بعشره نقدا او اكثر لاجل. كلمه الزام معناها انه مفيش خيار معناها الزمه بالبيع وجرى البيع بالفعل مع انه لم يبين اي البائعين قد امضى. كذلك في الفقه الشافعي يقول الشافعي رحمه الله تعالى في معنى بيعتين في بيع وهما وجهان احدهما ان يقول بعت هذا العبد بألف نقدا او بألفين مبيئا فقد وجب لك بأيهما شئت انا او شئت انت وجب لك يعني خلاص البيع تم بأيهما شئت انت او شئت انا فهذا بيع الثمن فيه مجهول. وثانيهما ان يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على ان تبيعني دارك بألف. اي نعم. كذلك في الشرط الحنبلي يقول صاحب المغني ذات بعدما رجع حديث ابي هريره نهى عن بيعتين في بيعه قال مثل ان يقول بعتك داري هذه على ان ابيعك داري الاخرى وكذا او على ان تبيعني دارك او على ان تجارك فهذا كله لا يصح. قال ابن قدامه وقد روي في تفسير بيعتين في بيعه وجه اخر وهو ان يقول بعتك هذا العبد بعشره نقدا او بخمسه عشر نسيئه وهو ايضا داخل وهو ايضا داخل. اي نعم. كذلك باقي العلماء المذاهب الاخرى يعني سواء علماء السلف او من الصحابه او التابعين جاء عنهم ما يفيد ان كل هذه الاحاديث تعني ان تقول هو بنقد كذا وبنسيئه كذا. هذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين كما نقل عن الاوزاعي وعطاء الثوري والفضل بن محمد والسعدي وابن الجزين رحمهم الله تعالى اجمعين. وبهذا المعنى ايضا فسره الظاهري. مما تقدم من بيان اقوال العلماء في معنى الاحاديث الحديثه الثلاثه يظهر ان هذه الاحاديث تفيد معنيين. الاول وهو ارجحهما واكثرهما ورودا عند العلماء هو ان يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعه بسعر مؤجل بكذا وبمؤجل بكذا هذا هو اصل بيع التسليم. الثاني ان يقول للمشتري ابيعك كذا على ان تبيعني او تؤجرني او تقرضني كذا. المطلب الثالث ما هي عله التحريم في البيوع المذكوره اذا كان الرسول عليه السلام حرم بنهيه يعني عن بيعتين في بيع حرم هذا البيع ونهى عن صفقتين في صفقه ونهى عن شرطين في بيع او بيع وثلاث بيع كذا واضح. فما عله هذا التحريم ما عله هذا التحريم المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديده يجد ان تحريم البيعتين في بيعه وما اليها من البيوع موضوع البحث مرده الى ماذا؟ هذا التحريم مرده الى جهاله الثمن الذي تم به البيع. جهاله الثمن الذي تم به البيع لانه يقول له ابيعه لك ثوري بعشره والى اجل بعشرين فقال له انا موافق بدون ان يبين اي البيعتين قد امضت. فعند هذا الحد هذا البيع غير صحيح وهو محرم وداخل فيه بيعتين في بيع او قصتين في زرقاء او شرطين في البيع. ما العله؟ العله هي جهاله الثمن الذي تم به البيع ما حددت اي سعر من الاثنين فهذه الجهاله طبعا نوع من الغرض الذي يؤثر في صحه العقد. يقول الامام الترمذي بعدما فسر معنى بيعتين في بيع قال وفسره بعض اهل العلم ان يقول الرجل ابيعك هذا الثوب نقدا بعشره ونسيئه بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين ولا يفارقه وقد جزم وقطع واختار ولا يفارقه على احد البيعين فاذا فارقه على احدهما فلا باس اذا كانت العقده على احدهما اذا كان العقد تم على احدهما تم اختيار فعلا احدى البيعين. فهذا القول يفيد ان عله النهي هي جهاله المتعاقدين بالثمن اذ يقبض المشتري السلعه ويفارق البائع دون ان يعين ما اذا كان الثمن المعدل او المؤجل هو الذي تم به البيع. اما اذا انتفت العله بأن حدد المشتري أي ثمنين يختار لإتمام العقد به فإن العقد يصح بانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة. وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابي والصنعاني والشوكاني وصاحب المبنى المجهول وخس العلامة. هذه العلة عند علماء الحديث إذا ماذا عنها أيضا عند الفقهاء؟ أما الفقهاء فقال الشرقي في شأن علة النهي وإذا اشترى شيئا إلى أجلين وتفرقا على ذلك لم يجوز وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز إن حصل مساومة بينهم بعد ذلك وإختار إحداهما في هذه الحالة يجوز. وقال في الموضوع الآخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة قال فهو فاسد لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم لم يقاطعه لم يفترق على ثمن محدد ما معلوم. فإن كان يتراضيان بينهما ولم يفترق حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتم العقد عليه فهو جائز لأنه ما افترق إلا بعد تمام شروط الصحة. فهذا ظاهر في أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما في معناهما يعني عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد، مما يعني انه اذا انتفت العله المذكوره وعلم الثمن يصح البيع. وطبعا عامة فقهاء الاحناف يقولون بنفس الكلام، كذلك عند المالكيه قال السوق وهي ان يبيع السلعه بتا بعشره، بتا يعني ايه نقدا او اكثر لاجل معين، يعني اكثر من عشره لاجل معين، وياخذها المشتري على السكون ولم يعين احد الامرين، ويختار بعد اخذها احد الثمنين المعدل او المؤجل، وانما منع للجهل بالثمن حال البيع، وانما منع هذا البيع للجهل بالثمن حال البيع في فتره التعاقد مثلا ايجاب القبول. وهناك عبارات اخرى الملكيه نفس الكلام لا نطيل بذكرها. اما الشافعيه فالمتتبع عبارات فقهاء المذهب الشافعي يجد انها تكاد تثبت على اعتبار الجهل بالثمن وإذهاله وعدم استقراره هي عله تحريم الانواع التي نحن نفضلها من البيوع سواء من طريق الصراحه او البلد. مثلا الحق او الحق الشرائي صاحب كتاب ايه؟ اي التنبيه والمهدد. نعم، يقول الحق الشرائي بعد بيان معنى بيعتين في البيعه فالبيع باطل لانه لم يعقد على ثمن بعينه، لانه لم يعقد على ثمن بعينه، ويقول النووي وهو باطل. اما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئه فيصح العقد وبألفين نسيئه. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي وابن الرفعة إلى آخر، يعني هذه ما يكاد يختلف عن كلام العلماء أيضا في نفس الموضوع. كذلك الفقيه الحنبلي يقول العبدري في شأن العلة لم يصح ما لم يتفرق على أحدهما، يعني الثمن المعجل أو المؤجل، وهو المذهب نص عليه عن الإمام أحمد عليه جميع الأصحاب وقطع به كثير منهم. ويقول ابن القيم وليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرض ولا ثمار ولا شأن من المكان، يعني إذا افترق وقد بين أي البعثين قد اختار. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقص بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يسترقان إلا عن رضا، ولكن لا يسترقان إلا عن رضا تحديد أي البيعتين قد أمضى. ويقول الأوزاعي لا بأس بذلك، يعني بيعتين في بيعة، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد الثمنين، يقطع بأحد الثمنين. إذا فرق الكلام أن علة عدم جواز البيعتين في بيعة مع تفاوت عبارات العلماء والمحدثين لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه او تم بيع الربا كما عند المالكين. على هذا الاساس اذا ارتفعت هذه العله من بيع التقسيط بحيث يذكر البيع للمشتري ثمنين احدهما عادل والاخر اجل اكثر منه، فيختار المشتري واحدا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد، فان هذا البيع يكون جائزا شرعا. المساله الاخرى التاليه وهي حكم البيعتين في بيع. لنفرض ان واحد بالفعل باع بيعتين في بيع، حصلت البيعتين البيع هي المنهي عنها، قال له ابيع لك باجل ثوري كذا وباجل باكثر منه لكذا، فقال قبل ولزمني هذا البيع. فراى نحن ما حكم هذا البيع؟ ذهب جمهور الفقهاء من الصحابه والتابعين والائمه المجتهدين الى ان بيعتين في بيع باطل او فاسد، ولم يجد على القول بمطلقه الا نفر من الفقهاء كطاووس والحكم وحماد. جمهور الفقهاء يرى ان البيع اذا صدر بهذه الصوره لا يصح، لا يصح لمثل نهيه عليه الصلاه والسلام عن بيعتين في بيع. وجاء في الشرح الكبير كما فسره مالك والثوري واسحاق، وهذا قول اكثر اهل العلم، لانه لم يجزم له بيع واحد، اشبه ما لو قال بعتك احد هذين، بعتك احد هذين تجزم، يقول له بعتك باحد الثمنين، واضح في جهاله، بعتك بعرض سلعتين، يقول له بعتك احد هذين، يعني تشتري مثلا جهاز الكحك او مثلا المنبه مثلا، فالبائع يقول لك بعتك احد هاتين السلعتين، انت تقول قبلت، هل هذا يجوز؟ في جهاله، انت مش عارف تستلم ايه في السلعه المجهوله غلط. فمثلها ان يقول بعتك احد هذين السعرين، اما اجل بكذا واما اجل بكذا، فهذا هو السبب. يقول اشبه ما لو قال بعتك احد هذين، ولان الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم المجهول، وقد او يعني تماما مثل الواحد يقول له ابيع لك هذه السلعه بمبلغ ما وانت يقول قبل، هل هذا صح؟ فنفس الشيء الثمن هنا مجهول. على الاحوال ما تكلمنا فيه الفا هو حكم البيعتين في بيع من حيث الحل والفرمه والصحه والفساد،

ويقوم 120. فهنا قالوا ان هذا المقصود بقول من باع على يديه في بيعة فلم اوكسهما او الربا, يعني له ايه اوكسهما يعني يأجل له نعم لكن بالنظر الاقل هو من جنيه, او اذا طبق هذا هو الذي يعني طلبه منه فانه يكون قد وقع في الربا. هناك تفسير اخر او جواب اخر عن الحديث, يعني ان مثلا يكون رجل اسلف رجلا اخر دينارا في قفيص بر, بالقفيص في نوع من المكاييل البر والشاي, فاتلفوا دينار في قفيص بر الى شهر, فلما حل الاجل وطلبه بالبر قال له بيعني القفيص الذي لك علي بقفيصين الى شهرين, فهذا بيع ثاني قد دفع البيع الاول فصار بيعتين في بيع فيردان, اي اوكسهما اقلهما هو الاصل, فان تبايع البيع الثاني قبل ان يتقابضا قبل فسخ البيع الاول كان مرديين, يعني على فكره هو يكون من بيع الدين بالدين او بيع الكالئ بالكالئ, اي نعم, وهذا منهى عنه لما فيه من الربا, هذه صوره اخرى من معنى بيعتين كلاهما فلا اوكسهما او الربا. نعم. قال بعض العلماء ان الحديث من باع الدين بالدين كما قال ابن الأثير في شرح هذا الحديث, قال ان يستلف الرجل من الرجل مالا, يستلف رجل الرجل مالا فيعطيه سلعة الى اجل, فاذا حل الاجل وطال بالوفاء قال بيعني تلك السلعة الى اجل اخر وازيدك, والاجل بينهما تقابض, مش كل بيعة مستقلة لوحدها, لا هو بايه بدون ما يحصل تقابض ينزله في البيع, فصار بذلك بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا, وهذا هو بيع الدين بالدين, فكأنه اسلفه دينارا في صاع بر مثلا الى شهر, فلما حل الاجل وطلبه بالبر قال له بيعني الصاع بصاعين الى شهرين, فهذا بيع ثاني ودخل في الاول فصار بيعتين في بيعه, فالعلاج هنا يرد الى اقلهما هو الصاع, والا كان الثاني ربا تفاضل او كانه باع دائما بدين وهو الكالئ بالكالئ المنهي عنه. هناك صوره اخرى او جواب اخر اجاب العلماء عن الحديث من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا. قال بعض العلماء ظاهر هذا الحديث مخالف للمذاهب كلها الا ان يقال في معناه ان من باع شيئا على انه بخمسه ان كان ناجزا بيبيع شيء بخمسه ثوري او بعشره ان كان نسيئا ثم اخترق من غير ان يتعين احدهما فهذا البيع فاسد لكونهما اخترق قبل تعيين الثمن ولانه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيع وكان الحكم فيه الفاسد الا ان المشتري المشكله حصلت خلاص المشتري استهلك المبيع او اكله فلا يجب فيه الا المثل او القيمه, اما يجيب له حاجه مثل الحاجه اللي هي يعني المفروض يفتح البيع فهو خلاص اكلها او استهلكها فكيف تحل المشكله الى واحد اثنين اتخاصموا اليك وجم قالوا لك عرض عليك هذه المشكله, ففي هذه الحاله لا يجب الا المثل او القيمه اذا تعذر المثل تدفع قيمتها اذا تعذر المثل, وهو اوكس عاده من الثمن المتعين بينهما في البيعتين معا هتديله المثل او القيمه, المثل او القيمه دائما تكون اقل من السعر اللي كان متفق عليه في البيع الاصلي طبعا, فصار المعنى انه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفتح البيع قبل ان يفتح البيع كان استهلك هذا المبيع فله ان ياخذ القيمه او المثل اللي هي اوكس اقل وياخذ الثمن لانه لو اخذ الثمن كان اعطاء للبايع وهو مامور بفتحه, واما اذا اخذ الثمن ولم يفتح فقد اربى لكونه عقد عقدا فاسدا والعقود الفاسده كلها داخله في حكم الربا. سأقرأ يعني لوجه اخر ان اذا استهلكت السلعه وقد قرروا في ترك هذا البيع فالصلح بينهم يتم بايه؟ بان باقل الثمنين يعني كما ذكرنا. خلاصة الأمر في حكم بيعتين في بيعة أنها من البيوع المنهي عنها, لما نقول بيعتين في بيعة المفروض يقصد إلى أذهانكم الصورة اللي احنا عايزين نكررها الآن لو أحسنتموها يمكن وصلت 100 مرة, البيعتين في بيعة المنهي عنها غير بيع تخصيص. خلاصة الأمر في حكم بيعتين في بيعة أنها من البيوع المنهي عنها المحكوم ببطلانها واتفاقها الفسخ إذا وقعت في الصورة التي لا يعلم فيها الثمن, وهذا رأي عامة الفقهاء, أما من حيث حكمها إذا حدث قبض بموجبها فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا وأنه يصح الأخذ بظاهر حديث أبي داود, لأن العمل الظاهر يفيد أن البيع صحيح إذ هو الذي ينتج آثارا ويرتب حقوقا, ولذلك وجهنا من حديث المطاعم التي ذكرنا في صحته أولا من جهة أو في صلاحية فيه الاحتجاج به على المطلوب، والتمثوا له التأويلات عن فرض صحته انتجاما مع الحقيقة الشرعية للتعبى أن ترتب على العقد الباطل آثارا. واضح يا جماعة؟ يعني حديث من باع بائعين في باع فله أو كتهما أو الربا، أجاب عنه ظهور على إما أنه لا يصح، ثم على فرض صحته لابد أن لا يقبل ظاهره، لأن ظاهره أن الحديث الأول يقول من باع بائعين في باع نهى عن بائعين في باع، وهذا في إيه؟ من حق شرع متعلق ببيع منهي عنه، فهنا في تعارض الحديثين، ولكن الحديث ادعى المسح. واضح؟ فهناك في تعارض، فقال لابد من تأويله، إذا صح لابد من تأويله حتى لا يصطدم معه، لأن العقد الباطل لا يترتب عليه أثر، وهذا الحديث يرتب عليه أثر، من باع بائعين في باع فله أو كتهما، فهذا أثر، فقال لابد من التأويل، لابد من تأويل هذا حتى ينسجم معه نهيه عن بيعتين في بيعته. فكما ذكرنا من ضمن هذه التأويلات ترى أن هذا في حالة ما إذا لم يتقى العقد وربى الرجل المشتري بالسلعة واستهلكها أو تلفت في يده، فما الحل؟ بالاحتمالات التي أو التأويلات التي ذكرناها، يقول والتمت له التأويلات التي تقدمت على فضل صحته انتجاما مع الحقيقة الشرعية التي تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارا وتمكينا للبائع من الوصول إلى حقه الذي ذهب بتعذر استرداد العين التي معها بموجب عقد البيعتين في بيع المنهي عن شرعه حتى يرد الى البائع حقه. لما احنا نفتي هذا البائع اقول له هذا البيع باطل ولابد ان يكسب، وانت قطرت الناس ما كسبتوش، فيقول طيب رجعوا لي العجل، انا لابد ان اكسب، رجعوا لي الجهاز الترابي اللي بقى الثلاجه. واضح؟ فيكون التاني استهلكها واتلفها او اتحرقت عنده حتى فيها اي شيء، فهل يضيع حق البائع؟ لا. اذا نوع من هذا الحديث مفرق كمفرق او نفس هذا الحديث، من باع بائعتين في بيع واستهلكت السلعة أو تلفت يد المشتري الذي قصر بعدم الفتح، فما الحل؟ فلم أوكتهما رد السلعة لصاحبها أو قيمتها عند تلفها. فهذا أحد الوجوه التي ذكرنا، أول منها حديث فله أوكتهما. أي نعم. ولا نظر إلى أدلة الفريقين وما قربه الجمهور إلى أدلة مخالفيه المنفعون عملت على إهانها وعجزها عن الانتهاض يجزها على مدعاهم، فيعني يترجح أن الحق هو ما قاله الجمهور العلماء، ما قال الجمهور العلماء هو أن المنهي عنه في بيعتين في بيعة هو إذا عرض عليه هذه الصورة التي ذكرنا ولم يعين الثمن، هو لم يحدد يعني الثمن. الحقيقة نعم أي نهي؟ الأصل في النهي هو التحريم، ظاهر النهي التحريم. إيه دليلك على كرهه؟ ما هي قرينة؟ نعم، وبعض العلماء فعلا قال بكراهة بسبب هذا الحديث، يعني في مذهب متوسط ذهب إليه يعني بعض الفقهاء يبطلون هذا البيع اللي هو البيع بالأجل هذا، واضح؟ والبعض يدخل والبعض يقول مكروه والأحوال ترفض، واضح؟ والله تعالى طبعا الآن سنرجع إلى الموضوع الآخر أو يعني إن شاء الله بكون بعد سنكمل موضوع بقى حكم البيع بالتفصيل. يعني الآن اللي فات احنا كان البحث كله حوالين ما هي المظان التي يمكن أن تكون تعرضنا، لأن نتفاجع أن ما في نص شرعي يبيح لنا الزيادة مقابل الأجل. فحتى ننظر أولا ما هي مظان أو المواضع التي يمكن أن يكون تعرض لهذا الأمر، فركبنا الحديث الثلاثة النهي عن بائعتين في بيعة، والحديث الثاني الصفقتين في صفقة، والحديث الثالث هو النهي عن شرطين في بيع إلى آخره، وثلاث بيع وبيع وشرط. واضح؟ وكلام العلماء سواء الفقهاء او المحدثين من السلف والخلف في هذا الموضوع. ففيما يتعلق بحكم البيع بالتقدير في نقاش مفصل الحقيقه، وكان لابد من هذا المقدمه الطويله حتى نستطيع ان نجلس مباشره في الموضوع ونناقش بالتقدير ادله كل فريق من الملوحين او الملايين، وان شاء الله نؤجله الى الاسبوع القادم. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الاخ خالد عنده تنبيه. وأما في أحوالنا فالغالب لما يترتب على ذلك من المفاسد أنه قد يأثم كما بينا علماء أولى ذلك، ونرجو أن تأتي فرصة ونناقش في هذا الأمر بالتفصيل كالعادة. مثل هذه القضايا نحب أن نأخذها بالتفصيل حتى نقيم الحجة بصورة واضحة، لأن ما يكفي فيها الإجابة بالكلام المجمل. فكان الذي كان في إعراض عن السؤال بالأمس الأخ يتكلم بصيغة ما وضح من الذي يقصده بالعدو، فخشيت أن أشارك في فتنة دون وأحمل وزرة فيها، فلذلك عرفت عن السؤال. أما اليوم فهو عجزا في السؤال